مفردة عجوز في السنة وردت أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت كثيرا ما تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يثني خيرا على زوجته خديجة. وعائشة لم تر خديجة، والنبي عليه السلام لم يتزوج على خديجة حال حياته، وإنما تزوج بعد أن ماتت رضي الله عنها. وأما وهي حية لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين خديجة بنت خويلد وبين أحد من النساء، فكان عليه الصلاة والسلام يكثر من ذكرها بخير. فأم المؤمنين وخديجة الآن في قبرها غارت من حب النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة، فقالت: وهل كانت إلا عجوزا في غابر الأزمان، قد أبدلك الله خيرا منها، تقصد نفسها. فقال صلى الله عليه وسلم: والله ما أبدلني الله خيرا منها. وهذا منه عليه الصلاة والسلام قاطع على أن أفضل أزواجه خديجة، قال: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، ورزقني الله منها الولد. ثم قال: ورزقت حبها رغم أنه تزوجها وهي أسن منه، ومع ذلك قذف الله عز وجل في قلبه حبها رضي الله عنها وأرضاها. وخديجة إجماعا أول من آمن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يدخل الإيمان قلب أحد بعد رسول الله من هذه الأمة قبل خديجة رضي الله عنها وأرضاها. والسبب في طرقات، في الأماكن، في العقار، يكون السبب لمن أتى مبكرا، وأما مع الله جل وعلا فيكون بالصدق، يسبق من صدق مع الله. وهذه المرأة الجليلة القدر رضي الله عنها وأرضاها كانت صادقة كل الصدق مع ربها جل وعلا. وقد جاءها جبريل عليه السلام، جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذه خديجة قد أقبلت إليك، فأقرئها من ربها ومني السلام. وقلنا مرارا في دروسنا: والله لو أن أحدا جاءك من رجل ذي مقام في البلاد وقال لك: إنني كنت عند فلان، فلما علم أنني سأقابلك قال: أقرئه مني السلام، لفرحت فرحا عظيما، ولحدثت بذلك الناس كلهم. فكيف وجبرائيل يأتي إلى محمد صلى الله عليه وسلم ويقول له: هذه خديجة قد أقبلت، قد أتت، فإذا أتتك فأقرئها مني من ربها ومني السلام. ثم انظر إلى تعظيم جبريل للحرمة، الحرمة هنا بمعنى الحرمات، كيف أنه استحيا أن يكلمها، وإنما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغه سلامه إليها تأدبا مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. فهذه عجوز ذكرت بخير رضي الله عنها.